بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا رسول الله. وبعد، الروض المربع بشرح زاد المستقنع مختصر المقنع للعلامة أبي السعادات منصور بن يونس البهوتي الحنبلي رحمه الله تعالى. المجلس 87، باب عشرة النساء. العشرة بكسر العين لاجتماع، يقال لكل جماعة عشرة ومعشر، وهي هنا ما يكون بين الزوجين من الألفة والانضمام. يلزم كل من الزوجين العشرة، أي معاشرة الآخر بالمعروف، فلا يمطله بحقه ولا يتكره لبذله ولا يتبعه أذى ومنه، لقوله تعالى وعاشروهن بالمعروف، وقوله ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف، وينبغي إمساكها مع كراهته لها، لقوله تعالى فإن كرهتموهن فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا. قال ابن عباس رضي الله عنهما ربما رزق منها ولدا فجعل الله فيه خيرا كثيرا. ويحرم مطل كل واحد من الزوجين بما يلزمه للزوج الآخر، والتكره لبذله، أي بذل الواجب لما تقدم. وإذا تم العقد لزم تسليم الزوجة الحرة التي يوطأ مثلها، وهي بنت 9 ولو كانت نضوة الخلقة، ويستمتع بمن يخشى عليها كحائض في بيت الزوج، متعلق بتسليم إن طلبه، أي طلب الزوج تسلمها، ولم تشترط في العقد دارها أو بلدها، فإن اشترطت عمل بالشرط لما تقدم. ولا يلزم ابتداء تسليم محرمة ومريضة وصغيرة وحائض ولو قال لا أطأ، وإن أنكر أن وطأه يؤذيها فعليها البينة. وإذا استمهل أحدهما، أي طلب المهلة ليصلح أمره، أمهل العادة وجوبا، طلبا لليسر والسهولة لا لعمل جهاز بفتح الجيم وكسرها، فلا تجب المهلة له، لكن في الغنية تستحب الإجابة لذلك. ويجب تسليم الأمة مع الإطلاق ليلا فقط، لأنه زمان الاستمتاع، وللسيد استخدامها نهارا لأنه زمن الخدمة. وإن شرط تسليمها نهارا أو بذله سيد، وجب على الزوج تسلمها نهارا أيضا. ويباشرها، أي للزوج الاستمتاع بزوجته في قبل ولو من جهة العجيزة، ما لم يضر بها أو يشغلها عن فرض باستمتاعه ولو على تنور أو ظهر قدم. وله، أي للزوج، السفر بالحرة مع الأمن، لأنه عليه الصلاة والسلام وأصحابه كانوا يسافرون بنسائهم، ما لم تشترط ضده، أي ألا يسافر بها فيوفي لها بالشرط، وإلا فلها الفسخ كما تقدم. والأمة المزوجة ليس لزوجها ولا سيدها سفر بها بلا إذن الآخر، ولا يلزم الزوج لو بوأها سيدها مسكنا أن يأتيها فيه. ولسيد سفر بعبده المزوج واستخدامه نهارا. ويحرم وطئها في الحيض، لقوله تعالى فاعتزلوا النساء في المحيض الآية، وكذا بعده قبل الغسل، وفي الدبر لقوله عليه الصلاة والسلام إن الله لا يستحيي من الحق لا تأتوا النساء في أعجازهن، رواه ابن ماجه. ويحرم عزل بلا إذن حرة أو سيد أمة. وله إجبارها، أي للزوج إجبار زوجته على غسل حيض ونفاس وجنابة إذا كانت مكلفة، وغسل نجاسة واجتناب محرمات وإزالة وسخ ودرن، وأخذ ما تعافه النفس من شعر وغيره كظفر، ومنعها من أكل ما له رائحة كريهة كبصر وكراث، لأنه يمنع كمال الاستمتاع، وسواء كانت مسلمة أو ذمية. ولا تجبر على عجن أو خبز أو طبخ أو نحوه، ولا تجبر الذمية على غسل الجنابة في رواية، والصحيح من المذهب له إجبارها عليه كما في الإنصاف وغيره، وله منع ذمية دخول بيعة وكنيسة وشرب ما يسكرها لا ما دونه، ولا تكره على إفساد صومها أو صلاتها أو سبتها. فصل. ويلزمه أي الزوج أن يبيت عند الحرة ليلة من 4 ليال إذا طلبت، لأن أكثر ما يمكن أن يجمع معها 3 مثلها، وهذا قضاء كعب بن سوار عند عمر بن الخطاب واشتهر ولم ينكر. وعند الأمة ليلة من 7، لأن أكثر ما يجمع معها 3 حرائر وهي على النصف، وله أن ينفرد إن أراد الانفراد في الباقي إذا لم يستغرق زوجاته جميع الليالي، فمن تحته حرة له الانفراد في 3 ليال من كل 4، ومن تحته حرتان له أن ينفرد في ليلتين، وهكذا. ويلزمه الوطء إن قدر عليه كل 3 سنة مرة بطلب الزوجة، حرة كانت أو أمة، مسلمة أو ذمية، لأن الله تعالى قدر ذلك 4 أشهر في حق المولي، فكذلك في حق غيره، لأن اليمين لا توجب ما حلف عليه، فدل أن الوطء واجب بدونها. وإن سافر فوق نصفها أي نصف سنة في غير حج أو غزو واجبين، أو طلب رزق يحتاجه، وطلبت قدومه وقدر لزمه القدوم، فإن أبى أحدهما أي الوطء في كل 3 سنة مرة، أو القدوم إذا سافر فوق نصف سنة وطلبته، فرق بينهما بطلبها، وكذا إن ترك المبيت كالمولي. ولا يجوز الفسخ في ذلك كله إلا بحكم حاكم، لأنه مختلف فيه. وتسن التسمية عند الوطء، وقول الوارد لحديث ابن عباس رضي الله عنهما مرفوعا: لو أن أحدكم حين يأتي أهله قال بسم الله، اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا، فولد بينهما ولد لم يضره الشيطان أبدا، متفق عليه. ويكره الوطء متجردين لنهيه عليه الصلاة والسلام عنه في حديث عتبة بن عبد الله عند ابن ماجه. وتكره كثرة الكلام حالته، لقوله صلى الله عليه وسلم: لا تكثر الكلام عند مجامعة النساء، فإن منه يكون الخرس والفأفاء. ويكره النزع قبل فراغها، لقوله صلى الله عليه وسلم: ثم إذا قضى حاجته فلا يعجلها حتى تقضي حاجتها. ويكره الوطء بمرأى أحد أو مسمعه، أي بحيث يراه أحد أو يسمعه غير طفل لا يعقل ولو رضياه. ويكره التحدث به، أي بما جرى بينهما، لنهيه عليه الصلاة والسلام عنه، رواه أبو داود وغيره. وله الجمع بين وطء نسائه أو مع إمائه بغسل واحد، لقول أنس رضي الله عنه: سكبت لرسول الله صلى الله عليه وسلم من نسائه غسلا واحدا في ليلة واحدة. ويحرم جمع زوجتيه في مسكن واحد بغير رضاهما، لأن عليهما ضررا في ذلك لما بينهما من الغيرة، واجتماعهما يثير الخصومة. وله منعها، أي منع زوجته من الخروج من منزله ولو لزيارة أبويها أو عيادتهما أو حضور جنازة أحدهما. ويحرم عليها الخروج بلا إذنه لغير ضرورة. ويستحب بإذنه، أي إذن الزوج لها في الخروج، أن تمرض محرمها كأخيها وعمها، أو مات لتعوده وتشهد جنازته، لما في ذلك من صلة الرحم، وعدم إذنه يكون حاملا لها على مخالفته. وليس له منعها من كلام أبويها، ولا منعهما من زيارتها. وله منعها من إجارة نفسها لأنه يفوت بها حقه، فلا تصح إجارتها نفسها إلا بإذنه، وإن أجرت نفسها قبل النكاح صحت ولزمت. وله منعها من إرضاع ولدها من غيره إلا لضرورته، أي ضرورة الولد، بأن لم يقبل ثدي غيرها، فليس له منعها إذن لما فيه من إهلاك نفس معصومة. وللزوج الوطء مطلقا ولو أضر بمستأجر أو مرتضع. فصل في القسم. ويجب عليه، أي على الزوج، أن يساوي بين زوجاته في القسم، لقوله تعالى: وعاشروهن بالمعروف. وتمييز إحداهما ميل، ويكون ليلة وليلة إلا أن يرضين بأكثر. ولزوجة أمة مع حرة ليلة من ثلاث. وعماده، أي القسم، الليل لمن معاشه النهار، والعكس بالعكس. فمن معيشته بليل كحارس يقسم بين نسائه بالنهار، ويكون النهار في حقه كالليل في حق غيره. وله أن يأتيهن وأن يدعوهن إلى محله، وأن يأتي بعضا ويدعو بعضا إذا سكن مثلها. ويقسم وجوبا لحائض ونفساء ومريضة ومعيبة بنحو جذام، ومجنونة مأمونة وغيرها، كمن آلى أو ظاهر منها، ورتقاء ومحرمة ومميزة، لأن القصد السكن والأنس، وهو حاصل بالمبيت عندها. وليس له بداءة في قسم ولا سفر بإحداهن بلا قرعة إلا برضاهن. وإن سافرت زوجة بلا إذنه أو بإذنه في حاجتها، أو أبت السفر معه، أو أبت المبيت عنده في فراشه، فلا قسم لها ولا نفقة، لأنها عاصية كالناشز. وأما من سافرت لحاجتها ولو بإذنه فلتعذر الاستمتاع من جهتها، ويحرم أن يدخل إلى غير ذات ليلة فيها إلا لضرورة، وفي نهارها إلا لحاجة، فإن لبث أو جامع لزمه القضاء. ومن وهبت قسمها لضرتها بإذنه، أي إذن الزوج، جاز. أو وهبته له فجعله لزوجة أخرى، جاز، لأن الحق في ذلك للزوج والواهبة، وقد رضيا، فإن رجعت الواهبة قسم لها مستقبلا لصحة رجوعها فيه، لأنها هبة لم تقبض، بخلاف الماضي فقد استقر حكمه. ولزوجة بذل قسم ونفقة لزوج ليمسكها ويعود حقها برجوعها. وتسن تسوية زوج في وطء بين نسائه وفي قسم بين إمائه، ولا قسم واجب على سيد لإمائه وأمهات أولاده، لقوله تعالى: فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة أو ما ملكت أيمانكم، بل يطأ السيد من شاء منهن متى شاء، وعليه ألا يعضلهن إن لم يرد استمتاعا بهن. وإن تزوج بكرا ومعه غيرها أقام عندها سبعا ولو أمى، ثم دهر على نسائه. وإن تزوج ثيبا أقام عندها ثلاثا ثم دار، لحديث أبي قلابة عن أنس: من السنة إذا تزوج البكر على الثيب أقام عندها سبعا وقسم، وإذا تزوج الثيب أقام عندها ثلاثا ثم قسم. قال أبو قلابة: لو شئت لقلت إن أنسا رفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم. رواه الشيخان. وإن أحبت الثيب أن يقيم عندها سبعا فعل وقضى مثلهن، أي مثل السبع للبواقي من ضراتها، لحديث أم سلمة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم لما تزوجها أقام عندها ثلاثة أيام وقال: إنه ليس بك هوان على أهلك، فإن شئت سبعت لك، وإن سبعت لك سبعت لنسائي. رواه أحمد ومسلم وغيرهما. فصل في النشوز. وهو معصيتها إياه فيما يجب عليها، مأخوذ من النشز وهو ما ارتفع من الأرض، فكأنها ارتفعت وتعالت عما فرض عليها من المعاشرة بالمعروف، فإذا ظهر منها أمارته بأن لا تجيبه إلى الاستمتاع، أو تجيبه متبردمة متثاقلة أو متكرهة وعظها، أي خوفها الله تعالى وذكرها ما أوجب الله عليها من الحق والطاعة وما يلحقها من الإثم بالمخالفة، فإن أصرت على النشوز بعد وعظها هجرها في المضجع، أي ترك مضاجعتها ما شاء وهجرها في الكلام 3 أيام فقط، لحديث أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعا: لا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق 3 أيام. فإن أصرت بعد الهجر المذكور ضربها ضربا غير مبرح، أي شديد، لقوله عليه الصلاة والسلام: لا يجلد أحدكم امرأته جلد العبد ثم يضاجعها في آخر اليوم، ولا يزيد على 10 أسواط، لقوله عليه الصلاة والسلام: لا يجلد أحدكم فوق 10 أسواط إلا في حد من حدود الله، متفق عليه. ويجتنب الوجه والمواضع المخوفة، وله تأديبها على ترك الفرائض، وإن ادعى كل ظلم صاحبه أسكنهما حاكم قرب ثقة يشرف عليهما ويلزمهما الحق، فإن تعذر وتشاق بعث الحاكم عدلين يعرفان الجمع والتفريق، والأولى من أهلهما يوكلانهما في فعل الأصلح من جمع وتفريق بعوض أو دونه. باب الخلع، وهو فراق الزوجة بعوض بألفاظ مخصوصة، سمي بذلك لأن المرأة تخلع نفسها من الزوج كما تخلع اللباس. قال تعالى: هن لباس لكم وأنتم لباس لهن. من صح تبرعه وهو الحر الرشيد غير المحجور عليه من زوجة وأجنبي صح بذله لعوضه، ومن لا فلا، لأنه بذل مال في مقابلة ما ليس بمال ولا منفعة فصار كالتبرع. فإذا كرهت الزوجة خلق زوجها أو خلقه أبيح الخلع، والخلق بفتح الخاء صورته الظاهرة وبضمها صورته الباطنة، أو كرهت نقص دينه أو خافت إثما بترك حقه أبيح الخلع، لقوله تعالى: فإن خفتم ألا يقيما حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت به. وتسن إجابتها إذن إلا مع محبته لها، فيسن صبرها وعدم افتدائها، وإلا يكن حاجة إلى الخلع بل بينهما الاستقامة كره ووقع، لحديث ثوبان مرفوعا: أيما امرأة سألت زوجها الطلاق من غير ما بأس فحرام عليها رائحة الجنة، رواه 5 غير النسائي. فإن عضلها ظلما للافتداء أي لتفتدي منه ولم يكن ذلك لزناها أو نشوزها أو تركها فرضا ففعلت، أي افتدت منه، حرم ولم يصح، لقوله تعالى: ولا تعضلوهن لتذهبوا ببعض ما آتيتموهن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة. فإن كان لزناها أو نشوزها أو تركها فرضا جاز وصح، لأنه ضرها بحق، أو خالعت الصغيرة والمجنونة والسفيهة ولو بإذن ولي، أو خالعت الأمة بغير إذن سيدها، لم يصح الخلع لخلوه عن بذل عوض ممن يصح تبرعه، ووقع الطلاق رجعيا إن لم يكن تمام عدده، وكان الخلع المذكور بلفظ الطلاق أو نيته لأنه لم يستحق به عوضا، فإن تجرد عن لفظ الطلاق ونيته فلغو، ويقبض عوض الخلع زوج رشيد ولو مكاتبا أو محجورا عليه لفلس وولي صغير ونحوه، ويصح الخلع ممن يصح طلاقه. فصل. والخلع بلفظ صريح الطلاق أو كنايته، أي كناية الطلاق وقصده به الطلاق، طلاق بائن، لأنها بذلت العوض لتملك نفسها وأجابها لسؤالها. وإن وقع الخلع بلفظ الخلع أو الفسخ أو الفداء بأن قال خلعت أو فسخت أو فاديت ولم ينوه طلاقا كان فسخا لا ينقص عدد الطلاق. روي عن ابن عباس واحتج بقوله تعالى الطلاق مرتان، ثم قال فلا جناح عليهما فيما افتدت به، ثم قال فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره، فذكر تطليقتين والخلع وتطليقة بعدهما، فلو كان الخلع طلاقا لكان رابعا. وكنايات الخلع باريتك وأبرأتك وأبنتك لا يقع بها إلا بنية أو قرينة كسؤال وبذل عوض، ويصح بكل لغة من أهلها لا معلقا، ولا يقع بمعتدة من خلع طلاق ولو واجهها الزوج به. روي عن ابن عباس وابن الزبير رضي الله عنهما، ولأنه لا يملك بضعها فلم يلحقها طلاقه كالأجنبية. ولا يصح شرط الرجعة فيه، أي في الخلع، ولا شرط خيار، ويصح الخلع فيهما. وإن خالعها بغير عوض لم يصح، لأنه لا يملك فسخ النكاح لغير مقتض يبيحه، أو خالعها بمحرم يعلمانه كخمر وخنزير ومغصوب لم يصح الخلع، ويكون لغوا لخلوه عن العوض، ويقع الطلاق المسؤول على ذلك رجعيا إن كان بلفظ الطلاق أو نيته لخلوه عن العوض. وإن خالعها على عبد فبان حرا أو مستحقا صح الخلع وله قيمته، ويصح على رضاع ولده ولو أطلقا، وينصرف إلى حولين أو تتمتهما، فإن مات رجع ببقية المدة يوما فيوما. وما صح مهرا من عين مالية ومنفعة مباحة صح الخلع به، لعموم قوله تعالى فلا جناح عليهما فيما افتدت به، ويكره خلعها بأكثر مما أعطاها، لقوله عليه الصلاة والسلام في حديث جميلة ولا تزداد. ويصح الخلع إذن لقوله تعالى فلا جناح عليهما فيما افتدت به. وإن خالعت حامل بنفقة عدتها صح، ولو قلنا النفقة للحمل لأنها في التحقيق في حكم المالكة لها مدة الحمل، ويصح الخلع بالمجهول كالوصية، ولأنه إسقاط لحقه من البضع وليس بتمليك شيء، والإسقاط يدخله المسامحة. فإن خالعته على حمل شجرتها أو حمل أمتها أو ما في يدها أو بيتها من دراهم أو متاع أو على عبد مطلق ونحوه صح الخلع وله ما يحصل، وما في بيتها أو يدها وله مع عدم الحمل، فيما إذا خالعها على نحو حمل شجرتها ومع عدم المتاع، فيما إذا خالعها على ما في بيتها من المتاع ومع عدم العبد، لو خالعها على ما في بيتها من عبد أقل مسماه، أي أقل ما يطلق عليه الاسم من هذه الأشياء لصدق الاسم به. وكذا لو خالعها على عبد مبهم أو نحوه له أقل ما يتناوله الاسم، وله مع عدم الدراهم فيما إذا خالعها على ما بيدها من الدراهم 3 دراهم لأنها أقل الجمع. فصل. وإذا قال الزوج لزوجته أو غيرها متى أعطيتني 1000 أو إذا أعطيتني 1000 أو إن أعطيتني 1000 فأنت طالق، طلقت بائنا بعطيته 1000 وإن تراخى الإعطاء لوجود المعلق عليه ويملك 1000 بالإعطاء. وإن قال إن أعطيتني هذا العبد فأنت طارق فأعطته إياه طلقت ولا شيء له إن خرج معيبا. وإن بان مستحق الدم فقتل فأرش عيبه، ومغصوبا أو حرا هو أو بعضه لم تطلق لعدم صحة الإعطاء. وإن قال أنت طالق وعليك 1000 أو 1000 ونحوه فقبلت بالمجلس بانت واستحقه، وإلا وقع رجعيا ولا ينقلب بائنا لو بذلته بعد. وإن قالت اخلعني على 1000 أو اخلعني 1000 أو اخلعني ولك 1000 ففعل، أي خلعها ولو لم يذكر 1000 بانت واستحقها من غالب نقد البلد إن أجابها على الفور، لأن السؤال كالمعاد في الجواب. وإن قالت طلقني 1 بألف فطلقها 3 استحقها، لأنه أوقع ما استدعته وزيادة، وعكسه بعكسه. فلو قالت طلقني 3 بألف فطلق أقل منها لم يستحق شيئا، لأنه لم يجبها لما بذلت العوض في مقابلته إلا في 1 بقيت من 3، فيستحق 1000 ولو لم تعلم ذلك، لأنها كملت وحصلت ما يحصل بالثلاث من البينونة والتحريم حتى تنكح زوجا غيره. وليس للأب خلع زوجة ابنه الصغير أو المجنون ولا طلاقها، لحديث إنما الطلاق لمن أخذ بالساق رواه ابن ماجه والدارقطني. ولا للأب خلع ابنته بشيء من مالها، لأنه لا حظ لها في ذلك، وهو بذل للمال في غير مقابلة عوض مالي فهو كالتبرع، وإن بذل العوض من ماله صح كالأجنبي. ويحرم خلع الحيلة ولا يصح، ولا يسقط الخلع غيره من الحقوق، فلو خالعته على شيء لم يسقط ما لها من حقوق زوجته وغيرها بسكوت عنها، وكذا لو خالعته ببعض ما عليه لم يسقط الباقي كسائر الحقوق. وإن علق طلاقها بصفة كدخول الدار ثم أبانها فوجدت الصفة حال بينونتها ثم نكحها، أي عقد عليها بعد وجود الصفة فوجدت الصفة بعده، أي بعد النكاح طلقت. وكذا لو حلف بالطلاق ثم بانت ثم عادت الزوجية ووجد المحلوف عليه فتطلق لوجود الصفة، ولا تنحل بفعلها حال البينونة، ولو كانت الأداة لا تقتضي التكرار لأنها لا تنحل إلا على وجه يحنث به، لأن اليمين حل وعقد والعقد يفتقر إلى الملك فكذا الحل. والحنث لا يحصل بفعل الصفة حال البينونة، فلا تنحل اليمين به كعتق، فلو علق عتق قنه على صفة ثم باعه فوجدت ثم ملكه ثم وجدت عتق لما سبق. وإلا توجد الصفة بعد النكاح والملك فلا طلاق ولا عتق بالصفة حال البينونة وزوال الملك، لأنهما إذن ليسا محلا للوقوع. وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.